ولهذا بعضهم قال ان هذا التعذيب الشديد اللي قال المؤلف هذا الناس يخلب الشمس مسكين ما عنده ريش ولا شيء. بعضهم يقول اعذبنه على مسكين احبسه مع شيء ليس من جنسه. نعم احط الهدهد مع العصافير مثلا. يقول من اشد العذاب على الانسان على الحيوان ان يحشر في غير جنسه. لو حط الادمي مع الجن يتعذب. اول جن مع الادمي يتعذبون. نعم ولكن هذا ايضا مو صحيح لاننا نشاهد الان ان اشياء تجعل مع اجناسها ولا تتعذب. واحد عنده مواشي بقر وغنم وابل والغنم ضأن ومعز ما بيصير دائما تحوش واحد ولا يتعذب. اي نعم. فالصواب ان هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا انما هو عذاب شديد. نعم والله تبارك وتعالى لم يبين ولكن يكفي لنا يكفي ان نقول ان نعرف انه شديد. هذا واحد. او لا اذبحن اذبحن هذه للتنويه يعني اما هذا او هذا. وقول لا اذبحن يقول بقطع حلقومه هذا صحيح يعني بيان للذب انه بقطع الحلقوم والمري يعني من عند الرقبه. نعم او لا اذبحن الثالث أو ليأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة. ليأتيني هذه واحد. أو ليأتيني نعم شف بنون مشددة مكسورة يأتيني أو مفتوحة. وش اللي مفتوحة؟ بنون لا نون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة. أي يأتينني يأتينني هذا القراءة الثانية. يأتيني يأتينني وش الفرق بينهما؟ أي فيها نون الوقاية إما تحذف أو توجد ولا من التوكيد موجود. من التوكيد هي المشددة من التوكيد هي المشددة لكنها إن حذفت نون الوقاية كسرت من التوكيد. يأتيني وإن لم تحذف يأتينني فإنها تبقى مفتوحة. طيب هذا أمر ثالث فتوعده سليمان بواحد من أمرين إلا إذا أتى بشيء بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذره.